قل من رب السماوات جنات عدن يدخلونها

ある。 وَلَا يُعَدُّ لَهُ اللَّهِ وَخَاتِمًا نَبِيًّا

Francisco. Dejaré que se... Oh. لقد كان